قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشف ستر قدرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكف أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يتكلوا بصلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فألقى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. لما ذكر الباب الأول وهو انتفاض الصلاة وبين أن الخلاف كله شيطان هذا العبد بعد ذلك طول أصابع المترجمة وهو أن يلتفت أي حاجة أن ينامه شيء وهو اضطر إلى ذلك خرج الأحاديث الدالة على حصول ذلك من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التفت لهذا الأمر الذي احتاج فيه إلى الالتفات وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصلون وكشف السترة ورأوه وما رأوه إلا بالالتفات لا سيما والحجرة على يسار الصف وهم لا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتفاتهم فقد التفتوا ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يفتنوا في صلاتهم من الفرح عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كشف السترة ورأوه بعدما كشف السترة وهم ما حصل هذا إلا بالتفاتهم فظل هذا على أن الالتفات بأمر يقتضي ذلك أنه لا بأس به كما حصل من أبي بكر ومن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. باب وجوب القراءة باب وجوب القراءة في الصلاة ونقط يجيب على من يجيب على النبي حصل من أبي بكر رضي الله عنه خطب يعني الصلاة نعم هل حصل منها الخطب يعني هو في القراءة شكل حديث شكل حديث وحسب يعني قال وهو يصلي بين يدي الناس فحثها ثم قال حين انصرف هو الحديث قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مقامه في قبله المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحثها ثم قال حين انصرف يعني وقت الصلاه يعني هذا وهو حين انصرف نعم وقال حين انصرف يعني من الصلاه رفع من الركعة الثانية يعني رفع قال الرفع القيام رفع القيام لكن رفع ما تلحق هو الأول رفع من الأعمال يعني تجد بعد الركوع الصح بعد الركوع الصح ما قال الركوع الصح لأنه الركوع الأول الركوع الأول بعد القيام فهو قال وما الركوع الثاني فهو ما فيه إلا ركوع الأيام وما السجود وإنما الإقامة في بعد الركوع الأول يعني هي ركوعين قبل الركوع فيه قراءة وإقامة وبعد الركوع فيه قراءة وإقامة أقل من الأولى وبعد الركوع الثاني الدعاء يعني رفع السجود. هذا لأن صلاة السجود مكان أكثر دعاء. أما القيام بعد الركوع فهو الأدعية من حد كثير. ما يقاس على الفرش الأول هذا. هو هذا الشيء اللي بين الحوت والكشفة نجيب الخميطة نجيب وراءني هو معلوم اذا الحجرة بجوار ما بين بيتي ومن بري رضاه الله جل ما بين بيتي ومن بري رضاه الله جل الحجرة هذه يعني هذه الزيادة التي لجان الحجرة هذه حصلت بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت بعض رسول الله هذا نظر من النساء يعني كيف يعني ما رأى من صلى الله عليه وسلم وقرأ هذا محل الشيء رأى رسول الله وهم لا يرون أمام لأن الحجر ليس الأمام وإنما رأوه من يسار فالحجر على اليسار فجرا العلماء قالوا وجوبا للصلاة عذور لكن التعريف بأنها قبلة الدعاء وما صحيح لأن قبلة الدعاء وأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وهو القبلة لكن رفع البصر إلى السماء ما بين القبر ما بين البيت والمنبر هذا البيت والمنبر غير الله من ناحية الجنوب والأبر واضح لأنه على حد على حد الحجرة وهذا هذا هذا الحاجز الموجود هو الحد جاء بالأمام يعني هذا الحد المساند للحجرة هذا هو هو إجبار إجبار بين الزيادة الأمامية وبين الروضة هذا هو فاصل فيه الحبيب هذا هو الحبيب أما من جهة الشراء لا نعرف أقول أنا جاء تحريبا جاء الشراء هذا مكان هذا مكان ركعتين وبعد ما انتهيت من الصلاة رفعت يدي للدعاء ثم مسحت وجهي وما أمكن من جسدي تبرك بالدعاء رفع اليدين بالدعاء هذا جاء في السنة كل من يرفع يديه يعني في الأمور المطلقة وإذا صلى من يبتدي و دعا رفع يديه هذا جاء في السنة لكن مسح الوجه هذا ما فعله هذا ورد فيه حديث ضعيف الحديثان ضعيفان ما فعله في يديه اللي هو مسح وفي الدعاء وما رفع اليدين فعله ماذا عن فعل لا تفعل ارفع يديك ولا تنفعل لا تفعل لان صلى لنفسه ركعتين رفع يديك اما بعد الصلاة بعد قرار من الصلاة فلا ما جاء ان تفعل يديك في هذا المكان انا اقول لك يا اخي ما كبت الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف وفقا للسنة ما هو يأتي بنفسه أن يتبرك أو لا يتبرك لكن هل هو مشروع أو لا يجرؤ هل جاء الرسول ولا ما جاء هذا لا ينبغي أن يفعل الذي ينبغي أن يحرص عليه هل جاء الرسول أو ما جاء هل ثبت أو ما ثبت هل جواب ما ثبت لا بعد صلاة النافلة الأمر مطلق بعد صلاة النافلة الأمر مطلق